حصريا على موقع دي جي كيمو. الجو هادي خالص والدنيا هزت وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي الجو هادي خالص والدنيا هزت وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي نجوم الليل لا في عزلنا بينا لا خلي غيره منا الكل نامن قلت انا وانت بس لا في عزلنا بينا ولا خلي غيره منا الكل نامن قلت انا وانت بس الجو هادي خالص والدنيا هزت وانا وانت يا حبيبي وكل الوقت انا وانت يا حبيبي وكل الوقت بس يا عم لا عورنا سكونه الجو بينه وبينه واخر سلطنه انا وانت في المزاج من اخدنا جاي حلو انت مادام مفيش مضايقه تبقى الغزاله رايقه مادام مفيش مضايقه تبقى الغزاله رايقه تبقى الغزاله رايقه انا وانت لوحدنا انا وانت لوحدنا الجو هادي خالص وش ايه ده مزاجك يا سيد انا عامله مادام قلبك في ايدي هتصبرك يا سيدي يا اصفر يا اصفر يا اصفر يا اصفر بس انا على وضعي ولا ولا ولا ولا We'll be right back. صاحبت صاحب وخال على بيت بابا وجال صاحبت صاحب وخال على بيت بابا وجال هو انت من في البلد ما تهدى حبة يا عم وتقول لي سلام يا بنصب الخسران وتقول لي سلام يا بنصب الخسران ما تشكل لي سلام انا مش حلالي كل اخوات العريس ايطاليا يا اصفر حصريا على موقع دي جي كيمو يا اصفر يا اصفر يا اصفر يا اصفر